بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. سأمحو بدمعي في قتيل محرمي صحائف قد سودتها بالجرائم. قتيل تعفى كل رزء ورزقه جديد على الإسلام سامي المعالم. وقل قتيل أنبكته السما دما عبيطا فما قدر الدموع سواجم. قتيل بكاه المصطفى وابن عمي وأجري عليه من دم دمع فاطمي. إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى معايد كوفان بنوء المرازم. أتت كتبهم في طيهن كتائب وما رقمت إلا بسم الأراقم. لخير إمام قام بالأمر فانبرت له نكبات أقعدت كل قائم. إذا ذكرت للطفل حل برأسه بياض مشيب قبل شد التمائم. أن اقدم إلينا يا ابن أكرم من مشى على قدم من عربها والأعاجم. فودع قبر المصطفى الطهر وامتطى متون الهجان الراسيات الرواسم. وجشما نحو العراق تحفه مصاليت حرب من ذؤابة هاشمي. يوم الذي راح الشيم أنوى يشد الراحلة جاب المحامل للحرام كل فرد والجاحيد له. طبل عد زينب مبتسم عباس راع المرجلة قال لها يا ضنوة علي قومي نريد الكربلة. قالت لأخويا محملي يا والذي يتشفل قال لها عيناك بشري امرك نود نتمثل. قالت لنعمي اين الذخر بوجودك الممشى يحلى. طلعت عباسي حدي والزمل ضجه لاهلة. كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدل. صدل الأحسية أين وناشد أشنه نزلتك بالفلم. قال لي يا خويا نزلت تدري بختنا مدلل. ما تحمل الذل والهضم فطنت على العز والعلم. رتك يا عباس يتحضر يوم اطلعت من كربلاء. زينب يسيرب لا يا ويلي يا بايا الفضايا العيد البلا. لو رايا داتي الناقة يتعثر يضري بناتك حار ملام. لو رادت الناقة عثار يضري بخواتك حار ملام. تذكرت خروجها من مدينة رسول الله يوم الحادي عشر من المحرم. ولذا وجهت وجها نحو نار العلقمي. صاحت نائم أبا الفضل أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي. ولد الشدائد والبلاء أسلمتني. يا عبا يا أسمنت اللي جبتني. وبيدك يا خويا رأي يا أكبتني. وطول الدرب ما فارقتني خويا بس ما رحت عني وعفتني. عقبك بني ميا يا يا يا يا ولتني. دق عيد يا خويا وشوف متني متني. اي ترس يا الزجر الور متني. ولي انا ارضى اصل ابو فاضل وجع دايا ورتشب جفوفك فوق زنت. اي وقل ترزي انا يا يا يا بشدة يا خويا حملي وقاع يا ولي سنت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الآية الكريمة تسمى بآية التقية لأنها تضمنت حكم التقية. إلا أن تتقوا منهم تقاة. الآية الكريمة تحدثت عن حكم التقية، والتقية المراد بها يعني الوقاية والحذر والتحفظ من الضرر الذي يصيب الإنسان إذا قام الإنسان بإظهار عقيدته وما في قلبه أمام إنسان لا يتفق معه في عقيدته وفي مبدأه فيصيبه ضرر. الآية الكريمة في أولها طبعا تحذر المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء، بعدين تتحدث عن حكم التقية استثناء، وباعتبار أن هناك شبهة أو سؤال يرد، لماذا مع وجود حكم التقية في الإسلام وفي النص القرآني الشريف لماذا لم يستعمل الحسين سلام الله عليه التقية مع يزيد فيبايع؟ بالنسبة إلى القرآن الكريم في عدة آيات يؤكد على أن الولاية للمؤمنين فيما بينهم يجب أن تكون المودة، الولاية، المحبة القلبية لازم تكون فيما بين المؤمنين، كما أنه كل فئة كل جماعة فيما بينهم ولايتهم. طبعا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، كذلك المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويجب أن يكونوا كذلك إذا كانوا مؤمنين، لأن قلب الإنسان هو الذي يتحكم في عقيدة الإنسان، يتحكم في أعمال الإنسان، في سلوك الإنسان، في موقف الإنسان، والله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على مواقفه هذه. فالباري عز وجل في عدة آيات ينهى عن موالاة الكافرين. شوفوا بالنسبة إلى الموالاة فرق، اشتباه لا يصير لتوضيح المطلب. أكو مرة موالاة ولاء يقدم الإنسان مع الآخرين مع الكفار، ومرة لا، بر وإحسان. البر والإحسان ماكو مانع منه، يعني لنفرض في شوف لك واحد ضعيف كافر ممكن تساعده، مو تطي قلبك مو تواليه، لا، من أجل الإنسانية من أجل الخير. يعني ممكن الآن نشوف في بعض الأماكن تصير قضايا، تصير بعض المشاكل مصائب، فحتى الدول الإسلامية تبعث بمثلا مساعدات باسم المؤسسات الخيرية أو الهلال الأحمر أو ما شابه ذلك، ماكو مانع من هذا، لأن القرآن الكريم يتضمن هذا المعنى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما يقول أن تولوهم، يقول أن تبروهم، بر وإحسان، شكوا بها بشر على كل حال، وهذه قضية إنسانية وتعاون، وحق الإنسان على أخيه الإنسان. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تمشون وياهم بالعدالة والقسط. إن الله يحب المقسطين، كان من اللي منهي عنه؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. شو ما قالت الآية أن تبروهم، قالت أن تولوهم. فالتولي لا يجوز إلا بين المؤمنين أنفسهم. أما بالنسبة إلى البر والإحسان، ماكو مانع أن الإنسان يقدم، إنسان المؤمن يقدم إحسانا، يقدم خيرا، يقدم برا لمن لا يتفق معه في العقيدة. زين، هنا لما الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يكون هناك أو تكون هناك موالاة فيما بينهم، فيما بينهم تكون هناك موالاة، وين الموالاة اللي نشوفها الآن بين المسلمين؟ ليش شوية اختلاف إذا صار بين واحد فئة وفئة؟ واحد يريد يقتل الثاني، واحد يريد ينتقم من الثاني. كل الطوائف الإسلامية مع الأسف الشديد، حتى دول اللي يدعون إلى التوحيد، إلى التفاهم بين الفئات والطوائف المختلفة، تشوف يطلع فد واحد ويقول على أنه لا، أصلا ما ممكن نجتمع مع الطائفة الفلانية وما ممكن نتفق. عمي أنت شوف الكفار متفقين، مو دليل. يعني الاتفاق لازم أكو فرد غاية، ماكو ضرورة على أنه كلهم يتفقون على عقيدة واحدة. أنت على عقيدتك، ذاك هم على عقيدتك، بس المصلحة تجمع الناس. مثل ما الآن الغربيين، تدرج قد اختلاف فيما بينهم داخليا، اختلاف كبير، لكن يشوف سوق الأوروبية المشتركة يسوون، الدول الأوروبية ما أدري متفقة وإلى آخره. وبينما إحنا المسلمين إذا أكو اختلاف فقهي، إذا أكو اختلاف عقائدي، كل من عنده حجة على كل حال، كلهم يردون إلا عقيدة واحدة. إلا أنت تجي تنصهر تعوف عقيدتك ومذهبك وطريقتك وتصير من ربعنا، وذاك هم يريد أنا أصير شو قضيها هذه؟ بينما إحنا نشوف العدو متربص بينا، ويوم على يوم تفكك فيما بيننا، ويوم على يوم نضعف، ويوم على يوم يستفحل علينا العدو. يعني آخر ما نفكر إحنا، ماكو في الأمة حكماء وناس فاهمين اللي يجمعون كلمتهم، يجمعون كلمة المسلمين، كل من على دينه، كل من على عقيدته. هذا عنده حجة فيعتقد بهالعقيدة، ذاك عنده حجة، واحد يحترم الثاني، كل من يبقى على ما هو عليه، واحد يحترم الثاني. المصلحة العليا مصلحة الإسلام، مصلحة الأمة الإسلامية نجمعه. إذن لازم المؤمنين يكونون فيما بينهم بعضهم أولياء بعض، ومحب وناصر ومعين بعض، يشد بعضهم أزر بعض. وانت اذا تريد انه ما تبقى بالساحة اختلافات، هذا ما ممكن، من المستحيل، من المستحيل هذا. والمشكلة يعني انت لاحظ، اذا يفكر زين تمام واحد يشوف، ترى السنة والشيعة خصوصا جناحان يطير بهما الاسلام. يعني ما ممكن انت تقضي على دولة ولا تقدر تقضي على هؤلاء. فنتفهم هالمعنى هذا، ويصير فيما بيننا نوع من التفاهم، يصير فيما بين المسلمين نوع من التناصر من أجل مصلحتهم. وطبعا احنا نخاف على مستقبل الأمة من هالتكفيريين ومن هالمجرمين والإرهابيين، باسم العقيدة أو باسم اللي هو كذبون، مو العقيدة كاتلتهم، وإنما ناس مصلحيين. لما يجي يذبح لواحد $200، لما يجي يقتل الناس زين على أتفه الأشياء، ليش؟ شنو السبب؟ أنت اقرأ التاريخ، أنت اقرأ التاريخ. مثلا دولة بني العباس انهارت، ليش؟ لأنه الدولة ما سيطرت على الأوضاع، سوء تفاهم بين السنة والشيعة صار، وشي تقتل شي وإلى آخره، فبعدين انهارت الدولة كلها، وإجوا الأعداء والكفار سلطوا عليهم. وهكذا في كل زمان، إذا صار تناحر في داخل الأمة صير ضعف عندهم، فالعدو ينتصر عليهم. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. مشكلة ثانية اللي عندنا احنا حتى بربعنا، زين احنا جماعتنا الشيعة محبي اهل البيت، ليش اذا شوية اختلاف اكو هذا يرجع المرجع الفلاني ذاك يرجع المرجع الثاني؟ ليش واحد يرد يشرب دم الثاني؟ حماقة هذه. ذاك الى دليل والى حجة، هذا عنده دليل وعنده حجة. احيانا احنا نجيب قضية الحسينة مندخلها بالضمن، نجيب قضية الحسين ندخلها بالضمن. شعائر الحسينية يا إخوان، شعائر الحسينية إذا واحد يؤديها ينطلق من اتباع مرجع محترم، ماكو مانع. هذا المرجع مالته يقول له الحركة الفلانية صحيحة امشي عليها. ذاك يقول له لا أنا أتحفظ. فباكو موجب أنه واحد يكفر الثاني، ليش أنت تقول هيك وليش نقولها؟ أنت على رأسك تريد سوي الشعائر مالتك اتباعا للمرجع مالتك، ذا كان يتبع. يعني لازم مواقفنا مواقف عقلائية داخل نفس المجتمع الشيعي، هم هيك اختلافات وتفرقات وطوائف، كل واحد يجر النار لقرصه، هذا كله يضعف الأمة. على كل حال، فإذا لازم يكون ولاء بين المؤمنين وتناصر وتكافر. يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ممنوع، هذا منهي عنه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني الله بريء منه، يعني الله ما ينصر إذا احنا شنو، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، إذا ما رحمة الله تشمن ولطف الباري عز وجل يشمن، معناه نحترق في هذه الحياة. فالشيء الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى، يد الله مع الجماعة، جماعة المؤمنة تتفق كلمتها تقوم بأداء واجباتها. هل محبش مش قد أكو في الإسلام؟ الحب في الله، البغض في الله، التحابب، هل الدين إلا الحب؟ وين صارت هالنواميس هذه، هالقوانين، هالعرفيات، هالإسلاميات هذه فيها الأمة المتفككة؟ على كل حال، نعم استثناء أكو، الاستثناء شنو؟ في موضوع الوضع صعب على المسلم، مسلم ضعيف، مسلم يشوف روحه ضعيف مقابل العدو، فهنا استثناءك بلسانه يوالي مو بقلبه، بلسانه يظهر المحبة تجاه طرف مقابل، يظهر المودة تجاه طرف مقابل، يظهر الوفاق، هذا ماكو مانع منه، لأن هذا حكم التقية يقال. الساء بالنسبة إلى حكم التقية تحرير الموضوع، شوفوا التقية مرة تقية إيجابية تكون ومرة تقية سلبية. تقية إيجابية يعني شنو؟ يعني الإنسان يصير مجبور أن يأيد طرف مقابل بشكل ما، خصوصا بلسانه، فإذا أجبره الخصم، أجبره الكافر مثلا على أن يمدح الصنم مالته، أو يمدح مثلا الزعيم مالته، أو يمدح المبدأ مالته، أو شنو الذي يراه مثلا مهما، إذا يريد يدفع الضرر عن نفسه ماكو مانع أن بلسانه يعطيه هذا المال. ويضربون المثل في هذا الدور بمن؟ عمار بن ياسر رضوان الله عليه. عمار بن ياسر أبو عمار ياسر وأمه سمية رضوان الله عليهم، ذول الثلاثة أخذوهم الأعداء من قريش وعذبوهم أشد العذاب لإيمانهم، ذول من المعذبين في الله ومن السابقين إلى الإسلام. كل ما رادوا من عندهم يتكلمون ضد الرسول أو يمدحوا أصنامهم ما فعلوا، فقتلوهما معا، يعني هم المرأة وهم الرجل. النبي كان يمر عليهم ما يقدر يسوي شيء، ذاك هناك ذاك اليوم ما كان عنده قوة، فكان يقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. عمار صار أمام أمر واقع، عمار شاف أبوه أمه قتلوا، فكر أنه خلي يستبقي على نفسه، بس أنا ذولا يردون من عندي أن أمدح آلهتهم في بعض الروايات وأن يسب الرسول أكوهم في بعض الروايات، فقال أنا أخو بلساني أطيهم هذا تخلص منهم، وبعدين أنا لابد أكو استغفار، أكو توبة، أكو طريقة أروح للنبي، وبعدين أقدر أنا أجاهد في سبيل الإسلام، ليش الآن بردة أنقتل؟ رأي هذا كان، فأعطاهم بلسانه ما يريدون. فتركوه، لكن هو قلبه مطمئن بالإيمان. اجى إلى نبي الرسول يبكي قد ما متأثر، اجى إلى رسول الله يبكي، فالتفت إليه النبي قال ما وراءك؟ شكو، ليش تبكي؟ فأخبره يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمدح دموعه بيده الشريفة ويقول لا تبكي، إن عادوا لك فعد لهم. ونزل قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى البعض من الصحابة قالوا يا رسول الله كفر عمار كذا، قال لا، عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. عمار إلى منزلة العظيمة ومن حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الموقف الإيجابي، يعني التقية الإيجابية. أكو تقية سلبية. تقية سلبية يعني شنو؟ يعني الإنسان يكتم إيمانه ولا يتكلم بما عنده في قلبه أمام العدو، ما يتكلم شيء، فيكتم شنو؟ يكتم إيمانه. هذا هم في القرآن الكريم وارد بالنسبة إلى مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يذكرون في قصة هذا الرجل أنه ابن عم فرعون كان وولي عهده، بعض الروايات تقول ولي عهده إلى هالدرجة، بس الله تعالى أدخل الإيمان في قلبه، مثل ما زوجة فرعون اللي مستفيدة من عرش فرعون، مستفيدة من سلطة فرعون، فرعون هو الملك الأعلى وهي أيضا ملكة، لكن عافت الأول والتالي في سبيل عقيدة. الإنسان لا يقطع الأمل، يقول يا بذول حكام، ذول أولاد النعمة، ذول أولاد الكذا، ذول أولاد الأموال، ما يجيون ما يستجيبون عليه، ويا من تحكي أنت منافعهم تصير بخطر. بالعكس، أحيانا ابن الفقير ما يستجيب بينما ذاك تشوفه يستجيب. زين، زوجة فرعون من سيدات النساء، نساء العالم كما في الحديث الشريف، ومن فضليات النساء أربع لني، وهذا هم اسمه حزبيل. يقول أنه أخبروا فرعون بأن هذا لا يعتقد به، وأنه يدعو الناس خفية إلى اتباع موسى. يقول فدعاه، سوى مجلس، فالتفت إليه قال له هكذا أخبرت عنك، شو تقول؟ التفت إليه ذكي، استعمل تكتيك خاص رأسا، التفت إلى الجماعة قال من ربكم؟ قالوا فرعون. قال من رازقكم؟ قالوا فرعون. قالوا من المدبر لمعاشكم وأموركم؟ قالوا فرعون. من ناصركم؟ فرعون. قال اشهدوا، اشهدوا أن ربهم ربي ورازقهم رازقي ومدبر أمرهم مدبر أمري، وإني أبرأ من كل إنسان يقول غير هذا. طبعا هو شيري الرازق الصحيح، يريد الرازق الصحيح. فقال عجيب، شاهدول يردون يخربون بيني وبينك، فأمر بضرب الأوتاد في أبدانهم، بعدين أمشطة الحديد أو أمشاط الحديد تعمل على أبدانهم. فهذه تقية، هذا نوع من أنواع التقية، والقرآن الكريم قاعد يأكد عليه. يعني لما يجي الإمام يقول حتى بالنسبة إلى أصحاب الكهف، أصحاب الكهف أيضا كانوا يكتمون إيمانهم، فقال يقول الإمام إن أصحاب الكهف كتموا إيمانهم وأظهروا الشرك، أظهروا الشرك، فأعطاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب رضوان الله عليه أخفى إيمانه، كتم إيمانه وأظهر الشرك، فأعطاه الله أجره مرتين. زين، فإذا هذا نوع من أنواع التقيس. إذا قدر الإنسان يسوي تورية فلا بأس يتخلص من المشاكل، وهذه التوريات والتعريض مثل ما يقول البعض هذا فد مبرر ليتخلص الإنسان من الشر. حكم التقية ثابت في القرآن وفي الشرع. السائل العلماء يتحدثون خصوصا إخواننا السنة عن أنه ياب هذا التقية بس لحفظ النفس، يو لحفظ المال هم كذلك، لأن الأموال هم مهمة. فخر الرازي وغيره يقولون لا، حفظ الأموال هم مهمة، حفظ الأعراض هم مهمة، ممكن الإنسان يستعمل التقية حتى يتخلص من الشر. مسألة ثانية أكو في موضوع التقية، هل التقية كانت إلى زمن خاص وانتهى هذا الحكم، يبقى هذا الحكم إلى آخر الدنيا؟ بعضهم يقولون لا، التقية كانت في أيام ضعف المسلمين، فلما قوي المسلمون ارتفعت التقية. هذا عند حسن ظن بناء، إذا صاروا الناس مسلمين الحكومة إسلامية صارت انتهى الشر. لكنه الشافعي وغيره، فخر الرازي وجماعة يقولوا لا، التقية باق حكمها إلى يوم القيامة. يعني وين ما المؤمن يرى نفسه في خطر إلى حق أن يستعمل التقية لدفع الضرر. وهناهم هذا يعني هذا الكلام موزون جدا، لأنه صحيح الإسلام قوي بعد ذلك، لكنه سيجينا فرد واحد مسلم بين جماعة كفار، واحد مسلم صدفة انحصر بين جماعة من الكفار، يعني شنو حكم هذا؟ إذا يتقيهم يتخلص منهم، إذا ما يتقيهم يعني ينتقمون منه ويقتلون. مسلمين نفسهم الآن، تفضل مسلمين نفسهم، هالزمان هذا زمان النور عود وزمان العيل، لزمون بالطريق وطلعوا لصورة علي بن أبي طالب، تسمع بهذا الثلاثي ثلاثي الموت، يوسفية ومحمودية واسكندرية وما أدري إيش، فيردون يشوفوا هذا من ربع علي بن أبي طالب. يولا زين، علي بن أبي طالب من أساس الإسلام، عز الإسلام، مدافع الأول عن الإسلام، من أهل البيت المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجل. زين أنت إذا مسلم ومؤمن ليش تقتل ذول؟ لا، لكن اليهود بيك حظ، ذولاك اليهود روح ليهم اقتلهم، ذولاك اللي غاصبين الأرض وقايد في تكون بالشعب المسلم الفلسطيني بيك هد، روح لذولاك، يا أبوي ما يقدر إلا على أمي، ها؟ إلا على ذول المستضعفين تجي رجولة هذه، أبصق على هذا، أسب هذا. أمثال هالمواقف هذه المشينة. وأكو بعض مجرمين من وعاظ السلاطين ومن علماء السوء اللي ينطون فتاوى لهؤلاء وغسيل دماغ، يغسلون دماغ أدمغتهم، وأنه اللي يقتل شيعي يدخل الجنة، وما أدري ينتحر كذا يروح يتغدى ويا رسول الله وإلى آخره، والنبي فاتح مضيف الذولة. زين، مع الأسف ما يدري واحد وين العقل وين الفكر وين الدين وين الثقافة. على كل حال رجعت إلينا أيام الحجاج وأيام زياد وأيام ما أدري الظالمين، أيام الأيوبيين. التقية من جملة الأشياء اللي مو بس الشرع، العقل يدل عليه. يعني أنت اقرأ تاريخ المسلمين، شوف مثلا السنة في أيام الفاطميين في مصر كانوا يخافون من السلطة والدولة فما يظهرون عقيدته، وإنما كانوا يتقون. تاريخ المأمون العباسي اقرأ، في قضية خلق القرآن، قسم يقولون القرآن مخلوق، قسم يقولون القرآن قديم. فبعض من علماء السنة كانوا يعتقدون بأن القرآن قديم، لكن المأمون كان يعتقد بأنه محدث وبأنه مخلوق. فجاب العلماء دول كلهم قروا على أنه مثل ما تقول يا حضرة الخليفة. زينها مو تقية هذه، في سبيل حفظ الإنسان نفسه. أكو بعض ناس إذا تتوضى غير وضوءه يعتبر كافر. إذا تريد تصلي أنت مثلا وتخلي تربة يعتبر كافر. مع الأسف يعني إلى أي حد بعض الناس عقليتهم متدهورة. يعني شو وقت إحنا نرجع إلى العقل والفكر والسلام؟ زين نرجع إحنا بالنسبة إلى حكم التقية، إذن ثابت في الإسلام. وأحيانا الإنسان يصير مجبور أن يبايع للخليفة لأنه يحافظ على نفسه أو يحافظ على عرضه، وإلا يصاب بضرر بليغ جدا. إذا كان هكذا، والبعض لما يجون إلى الأيام السود التي مرت بالمسلمين يقول حتى الصحابة الكبار حتى العلماء إنما بايعوا يزيد تقية، وإلا في قلوبهم غير راضين، في قلوبهم لا يحبون يزيد، يعترفون أنه إنسان ضال مضل منحرف. لكن شي سوون؟ يردون يحافظون على أنفسهم. حسن البصري أحيانا كانوا يسألوه، فمرة تكلم ضد الإمام علي. أبان بن عياش سأله يقول له صحيح أنه أنت متكلم على الإمام علي، أنت عندك مدح تمدح أمير المؤمنين؟ قال يا أخي أحفظ نفسي من هؤلاء الظلمة، شو أسوي؟ وإلا قتلوني سبعة ماي أروح. زين يقول الحسين عليه السلام لماذا لم يستعمل التقية مع يزيد فيبايع يزيد؟ هذا السؤال. الجواب أولا، أكو فروع لمسألة التقية لازم نعرفها. الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، شيخ كاشف الغطاء وأمثاله يقسمون التقية إلى ثلاثة أقسام. مرة التقية تكون واجبة، ومرة تكون التقية رخصة. يعني شنو؟ يعني إذا تريد تتقي إليك حق، إذا ما تريد تتقيها إليك حق. ومرة تكون التقية حراما. بعض الفقهاء مثل شيخ مرتضى الأنصاري وغيره يخضعها إلى الأحكام الخمسة، يعني واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. أكو قضية صارت استفادوا منها في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مسيلم الكذاب الذي كان يدعي أنه نبي ألقى القبض على صحابيين جليلين. جيب الأول جاء. قال ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله. قال ما تقول فيه؟ قال أنت أم رسول الله؟ بس ذاك رسول قريش وأنت رسول بني حنيف. عفا طلق. جيبوا الثاني. جاب الثاني. قال ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله. قال ما تقول فيه؟ قال أنا أصم ما أسمع شي تقول. قلت شو سمعت الأولية شو ما سمعت الثاني؟ قال ما تقول فيه؟ قال أنا أصم ما سمعت شي تقول. مرة ثالثة أمر بقتله. هو دول اثنين كل واحد تبع طريقه. أخبر الرسول بذلك، قالوا سياهو على حق، ياهو خطأان، ياهو على حق، ياهو شلون. فالنبي قال أما هذا فقد أخذ برخصة الله، يعني استعمل التقية ونجا، وأما ذاك فقد مضى على الحق. ذاك هم معلش، ذاك راد يضرب الاسم للعدو، فالصفعة قوية جدا. يقول له على كل حال أنت مو خليفة ولا نبي ولا مرسل ولا كذا، وهذا طبعا بها نوع من إذلال العدو من جهة، وبها نوع من إعزاز الإيمان، فاثنيناتهم على حق. وهذا المعنى موجود، احنا من تقرأ تاريخ المسلمين شوف مواقف عظيمة وقفها المسلمون، بس مرة تكون التقية حرام، تقية حرام، تقية حرام متى؟ مو لكل شخص، إنسان عادي هذا ما إلى تأثير أنه إذا بايع أو إذا ساند الكافر أو معروف إيش الظالم ما إلى هذا التأثير بالمجتمع. لكن مرة يجي واحد مثل الحسين يطلب منه أن يبايع ليزيد، زين هذا مو إنسان عادي، يعني الحسين الناس كلها تنظر إلى نظر احترام، الناس تعرف عظمته، تعرف فضيلته، تعرف على أنه أشرف إنسان في زمانه، وأنه ابن رسول الله وريحانته، وهذا معني بالدين. فإذا الحسين استجاب ليزيد وبايع يقولون انتهى الموضوع، ما دام الحسين بايع فمعناه احنا هم نبايع ومعذورين. ولذلك هنا البيعة تكون حرام بالنسبة للحسين سلام الله عليه يعني. ومن هنا الحسين كان يقول والله لو لم يكن لي ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد ابن معاوية. هذا مو عناد، مو نوع من اللجاجة، لا لا، يعرف هو قائد رسالي، يعرف حكم الشرعي شنو، يعني يجي يعرض نفسه للخطر ويعرض أولاده وأنصاره وأهل بيته من دون أن تكون عنده حجة شرعية، وهو أعلم الناس في زمانه وإمام معصوم. فإذا كان هكذا فبيعته ليزيد. ولهذا لما طلب منا الوليد بن عتبة أمير المدينة أن يبايع ليزيد، قال له هذه رسالة عندي من يزيد يقول خذ البيعة من أهل المدينة عامة ومن الحسين وعبد الله بن الزبير خاصة. شو تقول؟ الحسين سلام الله عليه راد يتخلص من عنده بالتي هي أحسن. قال له أنا وياك هنا إذا أبايعك من يدري؟ المجتمع ما يدري، الجمهور ما يدري، فخلي منا إلى أن تدعو الناس إلى البيعة، لأن أنت راح تدعو الناس إلى البيعة بالمسجد عموما، تطلب من عدهم يبايعوا ليزيد، فأدعونا معهم ذاك الوقت، ادعونا وياهم إن شاء الله صير خير. هو يريد يطلع من الساحة، يريد يتخلص من هالمأزق الآن حافين به وحاصري سراي الحكومة. والحسين يدري سلام الله عليه أن راح يصير ضغط عليه، لأن الرسالة اللي واصلة إلى الوليد قال له ومن أبى منهما فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. هو مخلي له 17 واحد من شباب بني هاشم بالباب مدججين بالسكاكين والخناجر وشيء، إذا صار شيء فيما بيننا وإذا صار كلام بيني وبينه وصوتنا صوتي قد على هجمه، لأنه خاف ذولا. طبعا هنا أنا مو ساحة حرب حتى يسل سيفه وهو الشجاع العظيم، لا، هنا أنا صيب عنده مشكلة، قد يلقى القبض عليه، قد يقيد إلى آخره، فأنتوا تعالوا قلصونا. فنفس العملية استعملها مروان قاعد، قال له خليه يطلع، والله لئن خرج ولم يبايع ليكونن أولى منك بالقوة وتكون أولى بالضعف، لأن هذا راح يجمع جماعته وشيته والمسلمين، فما تقدر عليه الآن وحده تقدر عليه. وإذا ما بايع اضرب عنقه، أنت مأمور معذور، نفذ به الحكم. ويزيد ومروان يتخلص من الحسين، قال لك هاي خوش طريقة هذه. فأخذ الحسين عليه السلام بتلابيبه وضربه في الحائط، قال له أنت يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟ والله كذبت وأثمت. ثم التفت هناك يذكر الواقع، التفت إلى الوليد قال له اسمع أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله باب الخير يعني، وبنا يختم يعني بالإمام الحجة عجل الله فرجه. يعني احنا عندنا ناس عاديين عندنا الله تعالى نزل القرآن في بيوتنا، الإسلام من عندنا صدر، الخير من عندنا، مسؤولية أكبر قابنا، ناس عاديين. هذا التعب النبي وهذا أبان أهلنا تعبوا، بعدين أنا بردة بردة أنطيها هذه، ما يصير. ويزيد رجل قاتل النفس المحرمة، شارب الخمر، معلن بالفسق، هم مو متستر بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة، هو أولى يؤانا. فعاد الصايحة، يعني الوليد صاح على الحسين سلام الله عليه، والحسين جاوبه، علت أصواتهم، هجموا بنو هاشم وأخرجوا الحسين سلام الله عليه وأخذوه إلى البيت. فتشوف الحسين ما يجوز لأن يتقي، لأنه مسؤولية الشرعية تجاه الإسلام، تجاه القرآن، تجاه الدين، تجاه رسول الله، تجاه المسلمين، تجاه التاريخ، شي جاوب إذا بايع يزيد بن، وإذا اليوم بايع يزيد بن معاوية وانتهت المعارضة 100%، ويا 50 سنة مرت على وفاة النبي، زين إذا 200 سنة مرت شي يصيرون الناس، إذا 500 سنة مرت شي يصيرون الناس، صير مثل اليهودية والنصرانية، أنا شنو باقي من اليهودية والنصرانية؟ ما باقي شي، خمرة يشربوها ويا الظلمة وانتهت القضية، ماكو شيء. يعني وين اليهودية؟ لأنه دين الله لازم يكون في كل الأديان، أكو أصول اللي تجتمع في كل الأديان، وين هذا؟ وإذا بقى شيء للإسلام والمسلمين ببركة ثورة الحسين عليه السلام، ببركة ثورة الحسين. يوم بحامية الإسلام قد نهضت، رحم الله سيد جعفر الحلمي، يوم بحامية الإسلام قد نهضت، حامية للمبالغة مثل علامة مو للتأنيث، يعني حامي الإسلام الحسين يحمي الإسلام. يوم بحامية الإسلام قد نهضت، له حمية دين الله، إذ ترك رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفك، وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودكا، الكيف يسلم من شرك ووالده، ما نزهت حمله هند عن الشركاء، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بحشى التوحيد قد فتك، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، وما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في نصره سفكا، وما رأينا علي إلا لا علاج له إلا بنفس مداوي إذا هلكا، بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكا، وصان ستر الهدى من كل خائنة، ستر الفوافم يوم الطف إذ هتكا، نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملكا، قد آثر الدين أن يحيا فقحمها، حيث استقام القنا الخطي واشتبكا، وكتب وصيته إلى أخيه ابن الحنفية، أما بعد إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين، وودع أخاه ابن الحنفية، عانقه ابن الحنفية وبكيا معا بكاء شديدا إلى مكة. أقبل محمد بن الحنفية، ما يقدر يفارق الحسين، وفي مكة أيضا علم بأن الحسين عليه السلام يريد أن يتوجه إلى العراق، فأقبل إليه ورآه راكب الراحلة والجماعة متهيئين، الهوادج والوسائل النقل متهيئة، فأقبل إلى أخيه الحسين وعانقه وبكى، لأن يدري ماذا يجري عليهم في هذا السفر المؤلم. وانقطعت الأخبار بينهما إلى أن سمع يوما محمد بن الحنفية صرخة وضجة في المدينة، سأل ما الخبر؟ خافون عليه لأن كان مريض يغمى عليه حينا بعد حين. قيل له لقد رجع الحسين مع أهل بيته، هذا إذا وكيل لازم هو أول الناس يستقبل الأصيل، يستقبل الحسين عليه السلام. غلمان أسرجوا للجواد، أسرجوا له الجواد، أقبلوا به في أثناء الطريق، شاف الأعلام السود، قال فعلتها بنو أمية، ملأ الله قبورهم نارا، ثم صاح وأخا وحسينا، وقع مغمى عليه. بعض الغلمان جلسوا عنده، واحد منهم أقبل إلى الإمام زين العابدين، يا ابن الحسين أدرك عمك قبل أن يموت. أقبل الإمام زين العابدين وضع في حجره رأس عمه، تقاطرت من دموعه على آخ وجه عمه، فتح عينه، قال علي هذا؟ قال نعم يا عم. قال أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي؟ أين الهاشمي؟ ليش أنت جيتني علي المريض؟ ليش الأقوياء ما جوني؟ فبكى، قال لا تسني يا عم، لقد أتيتك يتيم، قتلني الحزن يا محمد، والأخوة هضم يسعر بدلالي، والأخوة جيتك لا أبو عندي، جيتك لا أبو عندي، والأخوة عفتم جثث برض الغايا، يا آضري. تعال شوف لما واجه زينب تقول له يا محمد، يا محمد احكي لك حزن، يا ابا من طوح الحادي، يا ابضع عنا، واحنا حرم واطفال كلنا، وما ظل شريد ينغرن اي غير العليل وزايا، يا ادم يا أدوان، كل ساعة لعد موت يتمنى، أنا شحكي لك بيا حال جن، يا سبي الخوارج مو يا يا مثلنا، ومن بلدة تهدى إلى أشر بلدة.